أيضا يسأل نفس السؤال من الحبشة عن درجة قول المصلي اللهم اغفر لي بين السجدتين الثالثة، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يقول هذا بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم.